سائل يسأل قائلا: هل يجوز تشبيه أحد المعاصرين الآن من الساسة أو غيرهم برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ أقول: لا يجوز هذا أبدا، فرسل الله لا يساميهم ولا يضاهيهم أحد أبدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ختمت الرسالات بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لزائغ في دينه يلبس على الناس أمر دينهم وأمر معتقدهم. سلمنا الله وإياكم من أهل النفاق والعياذ بالله من النفاق.